كان حاجة أول مرة بسمع حاجة عن التغيرات المناخية بالصحة. ده كان في سنة 2005 وفعلا ابتديت أروح للكلية ويشرح لي وأتعلم منه إيه التغيرات المناخية لغاية ما عرفت إيه القصة وابتديت أربطها. حسيت إن هي دي برانش يعني من الحاجات المهمة جدا الإنسان يكون عارفها علشان يحمي نفسه ويحمي الناس اللي حواليه. مش ده أقول لك إن أنا خبيرة دولية في الـ IPCC اللي هو الهيئة الدولية المنوطة بالتغيرات المناخية، ممثلة عن مصر فيها كخبير في حكوزية الصحة والتغيرات المناخية، وفي نفس الوقت خبير في وزارة البيئة في وحدة الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، كله بسبب القصة اللي أنا ربطت الصحة بالتغيرات المناخية. كنت من أوائل الناس اللي بشتغل في الحتة دي وحسيت إن هي يعني فعلا فهمتها كويس جدا من الدكتور شاوي الله يرحمه وربطتها كويس مع الصحة، فبالتالي ابتدى إن أنا أشتغل فيها وابتديت حسيت بأهميتها، وده كان بداية اللي هو التخصص بتاعي بتاع التغيرات المناخية. أما بالنسبة للحاجات البيئية التانية الأبحاث البيئية، فأنا بطبيعة شغلي في قسم الطب البيئي والمهني، كان من أول ما تعينت الماجستير كنت في تلوث الهواء وبعدين بعديها الدكتوراه في الطب البيئي والمهني واستمريت، كان لازم كل أبحاثي تكون علاقة البيئة بصحة الإنسان، فكنا بندرس كل الملوثات البيئية وتأثيرها على صحة الإنسان، سواء الملوثات البيئية دي هواء بقى مية أكل، إيه مصدر الملوثات البيئية دي، عمال أو غير عمال، فابتدينا نبتدي شغل كده. كان الحاجة اللي هي الأساسية اللي دايما كانت بتقابلني إن أنا كنت دايما لما أدخل أي مصنع أدرس صحة العمال والملوثات وأشوف التأثيرات، ألاقي أكتر فئة من العمال مؤثرين أو صحيا المدخنين، فبالتالي ابتديت أهتم أكتر بموضوع اللي هو الإقلاع عن التدخين، لأن فعلا حسيت قد إيه إن ده عامل مشترك في كل حاجة. وصلتش يعني لحلول في هذا المجال؟ لأن المعظم حتى لو أقلعوا عن التدخين لفترة بيعودوا مرة أخرى. الحمد لله إحنا عندنا نسبة النجاح عندنا في العيادة نسبة كويسة جدا. بتعتمد على إيه؟ على أدوية؟ على بتعتمد على بدائل زي ما بقول، تعتمد على حالة المدخن. أنا بيجيلي في الأول حالة المدخن ببتدي أشخصه، أشوف مستوى اعتماده على النيكوتين قد إيه. في حالات بتبقى مجرد الدعم النفسي وتغيير السلوك اليومي بتاعه بيستجيب معايا وبيبطل التدخين، ومع المتابعة فعلا ما بيخلص لأن أنا بشتغل على الحتة اللي تبقى حساسة عنده، مع الكلام منه بلقط إيه الحتة اللي هو ممكن أدخل منها علشان أخليه إنه هو يقتنع من جواه إنه هو يبطل التدخين وما يرجعلوش تاني، وهي دي اللي بشتغل عليها. بس في حالات تانية للأسف الدعم النفسي لوحده ما بيكفيش، يبقى لازم أتدخل معاه بالأدوية والعلاجات، وده بتبقى الدكتورة سلوى فاروق أخذت كورسات في موضوع العلاج وهي اللي بتتولى موضوع العلاج. اسمحي لي أتكلم مع دكتورة سلوى وأعود أستكمل مع حضرتك. قرب هات ودنك يا نبي، قرب واسمح هنقول ايه، موضوع شغل الرأي العام حتى الطب اتكلم فيه. قرب قرب قرب قرب قرب قرب قرب هات ودنك يا نبي، ودنك يا نبي. التدخين في بلادنا يا سادة موضة انتشرت قوي بزيادة، والمخاليق لو جيت تنصحها هتقول لك روق ما هي عادة. شوفوا جيوب ازاي كحيانة للتدخين. شوفوا الصحة بقت عدمانة للتدخين. بقى بالسمة مش اسمه حرام، اللي نبات فيه نصبح فيه، موضوع شغل الرأي العام حتى الطب اتكلم فيه. قرب قرب قرب قرب قرب قرب قرب هات ودنك يا نبي، ودنك يا نبي. الدكتورة سلوى فاروق حافظ أستاذ الطب البيئي والمهني وعضو عيادات الإقلاع عن التدخين، حضرتك لك في هذا المجال أبحاث ويعني عطاء ممتد. هو الحقيقة من خلال شغلنا في عيادة الإقلاع عن التدخين الحمد لله قابلنا حالات كتير، ونسبة النجاح عندنا كويسة جدا مقارنة بالنسب العالمية وبالنسب العيادات التانية. حتى يعني احنا من فضل الله علينا ان احنا كنا بنساعد العيادات الأخرى في القاهرة، وفي ناس بيستعينوا بينا في أنحاء الجمهورية، يعني ان احنا بنديهم مشورتنا وطريقة البروتوكول بتاعنا والأجهزة وكده. في أدوية معينة في ممكن أدوية يتم التعامل من خلالها؟ تمام حضرتك. هو طبعا الدكتورة أمل ذكرت الدعم النفسي. الجزئية التانية اللي هو التدخل بقى، لو ما فيش استجابة مرضية بالنسبة للمدخل فبندخل بقى بالعلاج بالأدوية، وفي العلاج بالليزر وحاجات تانية كمان احنا بنحاول نجتهد فيها يعني. فأنا بالنسبة لي جزئية العلاج بالأدوية ان احنا بنستخدم أنواع مختلفة من الأدوية ثبت فعليا وعن تجربة انها بتستخدم في الإقلاع عن التدخين بنجاح. الدواء مش مضاد حيوي هدي وهخف، او مضاد للحساسية، او دواء انفلونزا، هو بيبقى الموضوع مختلف شوية، بس عامة يعني بيحقق نجاح وبيساعد. بدايل النيكوتين موجودة، بدل ما يدخن سيجارة ياخد الدواء بيديله نفس التأثير. بالضبط كده، بيديله نفس التأثير بس بجرعة محسوبة ولمدة معينة، وبعدين بعد كده بوقف، يعني هو مدة معينة وبيوقف خلاص كأي علاج يعني. في أدوية كمان بتشتغل على المخ، بتشتغل على مستقبلات النيكوتين في المخ وحاجات تانية كتير، فالبدائل موجودة وربنا سهل إحنا موجودين يعني، أي حد عايز يستعين بينا طبعا أهلا وسهلا بي يعني. أصعب الحالات اللي ممكن تقابليها في علاج شخص بتحاولي أنك تخليه يخلع عن التدخين؟ الشخص المدخن شخص صعب شوية ومتعب، لأن هو مش مريض، هو إنسان عادة اعتاد عليها وأصبحت في الدم بتجري مجرى الدم كده. بس طبعا هو مش إدمان، هو مش إدمان ومش مخدرات خالص، بس هي بتبقى معتمد عليه قوي، بيحب النيكوتين جدا وبيحب السجاير وكده. الشخص اللي بيدخن بشراهة، اللي عنده أمراض مزمنة بشراهة، بمعنى أنه ممكن يخلص كم علبة مثلا؟ 3 علب مثلا يعني. أنا بيجي لي ناس ساعات 3 علب ده في اليوم، سيجارة. ثلاث علب معناها ان هو بيدخن سيجارة كل 10 دقائق ربع ساعة. فده بيبقى متعب جدا يعني الحقيقة. الناس اللي عندها امراض مزمنة وعندها امراض خطيرة زي مرض قلب ومرض مش عارف ايه، فشل في الكلى وفي الكبد وبتاع، ومع ذلك جاي برضو مصر ان هو يدخن، فده بيبقى عايزة انا اخلص له الموضوع بسرعة عشان يشوف المرض الاساسي اللي عنده، ما سيبوش ان هو مع السجاير كده وعمالة حالته تسوق يعني. مدخنين الشيشة ملهمش علاج عندي يعني، ملهمش علاج دوائي. عشان كده مدخن الشيشة هنبتدي نتكلم ونعمل الدعم النفسي، بيبقى دعم نفسي اكتر منه علاج بأدوية. لا، مفيش علاج أدوية خالص، نستعمل ليزر. حتى الليزر ان هو طريقة الحمد لله عيادتنا متميزة فيها، فيعني بنحاول بقى نشوف لهم مداخل تانية يعني، وربنا يعينهم ويعيننا يعني، ان هو فعلا عدد المدخنين يقل يعني ان شاء الله. عين في الجنة وعين في النار بيخلوك دايما محتار، عين في الجنة وعين في النار بيخلوك دايما محتار، لازم تبقى عنك الاتنين في طريق واحد مش طريقين، ليه تتردد بص وحدد، عين في الجنة تودي الجنة، عين في النار بتودي النار. الأستاذة الدكتورة أمل سعد الدين حسين، أستاذ صحة البيئة والطب الوقائي، والعميد السابق لمعهد بحوث البيئة والتغيرات المناخية، ورئيس عيادة الإقلاع عن التدخين بالمركز القومي للبحوث. حضرتك بتعملوا قوافل في مصر في محافظاتها المختلفة من أجل مساعدة المواطنين على الإقلاع عن التدخين؟ مش بنطلع قافلة للإقلاع عن التدخين، بس بنطلع قافلة طبية بيئية، نبتدي ندي التوصيات اللي هو طبية مختلفة طبية بيئية. يعني احنا عندنا قسم الحقيقة متميز مع معهد بحوث الطبية، وبنتعاون معاهم، واحنا نفسنا في التخصصات المختلفة، فبالتالي بنبتدي نعمل القافلة بتبقى منها جزء علاجي يعني، بنبتدي نكشف على الناس ونديهم علاجات. في نفس الوقت احنا بنعمل توعية بيئية عن المخاطر البيئية عموما، ومن ضمنها التدخين. ليه؟ لأننا لو رحت قافلة للتدخين مش هلاقي حد، كله هيهرب، مش هيحبوا ان هو يجي يسمعني. فانا بدخل دايما التدخين في وسط الكلام، بحسسه بايه المخاطر، ان في علاج، يعني المدخن ده ما يفقدش الامل في ان هو هيدخل فعلا معايا في البرامج الإقلاع عن التدخين، وبنجيب نتائج كويسة جدا. يعني أنا في عندي فيديوهات لناس أقلعت عن التدخين وبيحكي قصته مع السيجارة وزي كان مش متخيل ان هو هيقلع، ولكن الحمد لله اقلع بسبب ان احنا بنشخص الحالة، بنحدد هو يحتاج ايه بالظبط للعلاج ونبتدي نمشي معاه. الحالات اللي هي ما بتنفعش بالدعم النفسي لوحده بنبتدي نتدخل لإما علاجي بالأدوية لإما بالليزر. بنستخدم الليزر ده لفترات عدد من الجلسات معينة، بيساعد قوي معايا. كمان الجديد اللي احنا بنحاول ندخله دلوقتي اليوجا، ان احنا اليوجا دي ان عارفين ان هي مسألة اليوجا دي بتقوي الارادة بالظبط كده. فانا مع تقوية الارادة دي مع الدعم النفسي مع العلاج، انا ممكن ان انا بيساعد معايا ان هو المدخن ده يوقف السجاير او التبغ عموما، لان طبعا طلع مش السجاير بس الخطر، ده السيجارة الالكترونية والبيب اللي هو الحاجات المسخنة وحاجات يعني لا تقل قدرة عن السيجارة العادية، الشيشة ده قلقش ملهاش علاج، ملهاش علاج دوائي. لكن احنا في الحالات دي اللي هي مش هينفع مع العلاج الدوائي بنستعمل الليزر. الليزر ده برضو بيساعد مع الدعم النفسي مع اليوجا، كله مع بعض بنبتدي نقدر ان احنا نوصل المدخن ده لهو فعلا يبطل التدخين وبيبقى فيه متابعة. بس بداية لازم يكون هو عنده إرادة للإقلاع عن التدخين. لو هو ما عندوش هذه الإرادة لا مش هينفع، ما يجيش، لان مهما اخذ ومهما عمل ما ولا حتى بالدواء ولا بالليزر ولا باي حاجه ولا حاجه، لان هياخد الدواء وهيبقى بيدخن برضه، هي النتيجه انه هيبقى مدخن شرد اكتر من الاول. فبالعكس انا دايما انصح اللي هو اي مدخن انت ما تجيش العياده، ما تروحش العياده الا لو عندك النيه الصادقه ان انت عايز تقلع عن التدخين، وسيب الباقي على ربنا وعلينا، احنا بنساعدك انك تاخد خطوات بس لازم تكون انت عندك الاراده دي، يعني انت فعلا عايز كده. يعني دعوه لكل مستمع او مستمعه دخلت في دايره التدخين ان في وسيله انها تلجا للمركز القومي للبحوث لعياده الاقلاع عن التدخين، وطبعا هتقدموا لها كل المساعده انها تستطيع او انه يستطيع انه يقلع عن التدخين. لان احنا عندنا كذا وسيله بنقدر ندخل بيها في العلاج، فالوسائل دي بتبقى سهله جدا ان احنا نبتدي نشوف الحاله هي محتاجه ايه ونمشيها على العلاج اللي هو سواء كان دوائي او ليزر او بالدعم النفسي حسب درجة الإدمان، ولغاية ما بنوصل بيه وما بيبقاش جلسة واحدة بيبقى أكتر من جلسة، بحيث ان احنا لغاية ما نوصل ونطمن ان هو خلاص. وما بنسيبش المريض، احنا دايما برضو بنبقى متسايبين نمرة واتس معاه بحيث ان هو لو في يتواصل معاه بيتصل بينا او بيتصل على العياده ويحجز ميعاد ويجي لنا، وبرده بنشوف الدنيا ماشيه معاه ازاي وبنتابع معاه. جديد كمان العياده ان احنا دلوقتي دخلنا في السيستم بتاع اللي هو وزاره الصحه في العلاج عن بعد، بيدخل معانا المستشفيات بقى في المحافظات وفي اي مستشفى، يعني احنا عندنا متخاطب مع مستشفى في الوادي الجديد، يبقى حالات اللي هي مثلا المرضى اللي هم بيقول لهم مثلا عايزين يقلعوا عن التدخين بيتواصلوا معانا، بنبتدي نشوف معاهم الحاله، بنبتدي نوصف للطبيب اللي هو المباشر اللي بيتابع الحاله ايه العلاج اللي هيمشي عليه وبيتابع، وبرده بيتواصل معانا عن طريق الواتس او من خلال الجلسات اللي هي العلاج عن بعد، نتابع معاه الحاله لغايه ما يوصل للاقلاع عن التدخين. ودي الحقيقه يعني برضو في نجاحات فيها دمت مع طبعا مساعده الاطباء وزاره الصحه، لان هم برضو حرصهم على المريض ان هو بيتابعوا معانا، فبيبقى ده كويس جدا ان احنا بنقدر فعلا نوصل معاهم للمرحله دي. الصحه نعمه بيرزقنا الاله بيها، لا الأستاذة الدكتورة أمل سعد الدين حسين، أستاذ صحة البيئة والطب الوقائي والعميد السابق لمعهد بحوث البيئة والتغيرات المناخية، رئيس عيادة الإقلاع عن التدخين بالمركز القومي للبحوث. هل تم تكريم حضرتك بشكل أو بآخر أو الحصول على جوائز في مجالات مختلفة؟ في أنا حصل على جائزة الدولة للبيئة في سنة 2007، وحصل قبلها على جائزة الإبداع التكنولوجي من المركز القومي للبحوث ده في 2006. حصلت على شهادات تكريم من التميز في الإنتاج العلمي. العيادة عندي يعني عملنا احتفالية بمناسبة مرور 10 سنين على إنشاء العيادة، وكان في تكريمات. أنا كنت حصلت على درع العيادة، دكتور أشرف شعلان سلمه لي، وفي شهادات تكريمات للأعضاء العيادة كلهم، لأن أصل العيادة دي أنشئت ببروتوكول تعاون ما بين المركز القومي للبحوث ووزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، وتعتبر من العيادات اللي هي صبرة ومستمرية في الشغل وبتدي نجاحات. يعني في عيادات كتير قوي تم إنشائها في الفترة بتاعت إنشاء العيادة بتاعتنا، لكن للأسف ما كانتش بتنجح قوي، بس إحنا الحمد لله محققين نجاح لأننا بنطور نفسنا كل شوية. يعني إحنا الأول كنا بادئين بالدعم النفسي بس، ابتدينا ناخد كورسات. دكتورة سلوى راحت سافرت بره أخذت كورسات في العلاج الدوائي، أنا ودكتورة وئام رحنا أخذنا في معهد الليزر كورسات عن الليزر، استخدام الليزر. في دكتورة لاميا أخذت كورسات عن اليوجا. فبالتالي كلنا كل واحد يعني بنطور نفسنا كامل، بنحاول ان احنا نشوف مثلا الحتة دي العالم كله بيستخدم كذا في العلاج للإقلاع عن التدخين، بندور نرشح حد فينا يروح يتخصص في الحته دي ويدرسها وكده، علشان يبقى دايما في عمليه ان احنا اولا مستمر بالظبط ومتابعه لكل ما هو جديد. من الحاجات اللي هي كل ثانيه، مش هقول لك يوم عن يوم، كل ثانيه فيها تطوير. فما كناش احنا بطبيعه شغلنا كبحاث، فاحنا بنقرا كتير، ولازم من طبيعه شغلنا لازم نبقى على طول على اطلاع بايه هو الجديد. فالاول ما بنسمع ان في طريقه جديدة ممكن تتطبق بنجري جري ونبتدي نشوف ازاي ناخد التخصص ده او ندرسه بحيث ان احنا نطبقه في العيادة. هو واضح اهتمام حضرتك واحساسك بالمدخن جدا. كان عندك في العائلة حد شارح في التدخين؟ للأسف والدي الله يرحمه توفى بسرطان الرئة بسبب يمكن ده بيعطي لحضرتك دافع قوي على انك عايزة تساعدي كل شخص دخل في هذه الدائرة. فعلا انا العيادة دي هو توفى سنة 2000 بسبب سرطان الرئة بسبب السجاير، ومن ساعتها وانا بحارب او يعني عندي حلم ان انا احقق النجاح في موضوع الإقلاع عن التدخين. والحقيقة يعني برضو الفضل يرجع لفضل ربنا طبعا والدكتور أشرف شعلان رئيس المركز في وقت ده، إن أنا لما دخلت له بفكرة العيادة كنت أنا اتكلمت مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية على إن إحنا عايزين ننشئ عيادة وكده، هو رحب جدا وكان داعم فعلا ليا في إن إحنا ننشئ العيادة دي وإن إحنا ننجح فيها، بحيث إن إحنا لما أخذنا كورسات الليزر واحتاجنا جهاز الليزر دعمنا في إن إحنا نحصل على جهاز الليزر ونجيبه. فهو يعني فعلا برضو دعم المسؤولين ده بيبقى عامل لنجاح المكان. ولازالت الحمد لله كل الرئاسات اللي كون بعد كده بيدعموا العيادة ان هي فعلا تستمر. ده بالإضافة بقى ان اصلا التيم اللي اشتغل في العيادة حابب الشغل وحاسس بأهمية الدور اللي هو بيعمله. هقولك يعني احنا تقريبا بنشتغل من غير اي مقابل مادي، لكن بفرحتنا قد ايه لما بنلاقي لما بنلاقي حد من اللي قدرتوا تساعدوه ويقلع ساعتها احنا بنبقى حاسين ان احنا طيبين من الفرحة. يعني دي عندنا بملايين الدنيا. يعني بالطبع طبعا دكتورة أمل سعد الدين لما جيتي تتزوجي أكيد ما كانش مدخن. لا كان مدخن، أنا في أول 3 شهور كان أقلع عن التدخين وحتى الآن والحمد لله. هو طبيب؟ لا لا مهندس. مهندس يعني تزامن الطب والهندسة سويا. لكن ده واضح ان تأثير حضرتك قوي جدا انك استطعتي تخلي الزوج يقلع عن التدخين في الوقت ان بابا كان ما عرفتش اقنع بابا، لكن الحمد لله ربنا اقنعني. ما لحقتيش تقنعي بابا؟ يعني الحمد لله الحمد لله. الله يرحمه الله يرحمه ويحسنيني. لكن على الاقل لحقتي مع زوجي. الحمد لله. لو في افراد اخرين في العائله اكيد بتتعاملي معاهم. بحاول والله يعني ربنا ييسر امور اي حد في العيله طبعا بيدخن. انا بحاول معاه، بس يعني في اللي بنجح معاه وفي اللي بيبقى لسه شويه. ربنا ييسر الامور. أكيد السفر بيكون مهم جدا لأي عالم أو باحث، لأنه بيفتح له الآفاق على عوالم جديدة. هديك سافرتي فين؟ سافرت كتير قوي، يعني من أيام ما كنت أنا طالبة لسه في كلية الطب وحتى أيام ثانوي، كان والدي هو أصلا مهندس، وكان طبيعة شغله أنه هو بيسافر اجتماعات ومؤتمرات وكده، فكان حقيقة يعني كان دايما بيشجعنا على السفر، بأنه هو كان كل سفرية ياخد حد أنا أو أخواتي أو والدتي أنه يسافر معاه المكان ده، منها أن احنا بنتعرف على العالم الخارجي، وفي نفس الوقت هو بيأدي شغله وبنتفرج على الأماكن وكده. ففعلا أنا حبيت السفر، فبعد ما اتخرجت واشتغلت وكده سافرت مؤتمرات دولية يعني في كذا حتة، سافرت أخذت دورات لمدة مثلا شهر أو أكتر من شهر في أماكن أخرى يعني كده. فعملية السفر دي حسيت إن هي كانت مهمة في الذات في الفترة الأولانية من حياتي العلمية. حاليا طبعا أنا بستعوض عن السفر، لأن طبيعي عملية السفر في الظروف برضو ما بقتش مسامحة قوي إن إحنا نسافر مؤتمرات وكده بسبب يعني حاجات كثيرة. فابتدينا الاشتراك في المؤتمرات الدولية من خلال اللي هو أونلاين، يعني اللي هي من خلال الإنترنت. أغلب مؤتمرات العالم بعد اللي هو جائحة كورونا يمكن دي الفضل اللي احنا حصلنا عليه بعد الجائحة دي، ان احنا تعلمنا ازاي ان احنا تستخدموا هذه الوسائل بشكل مكثف. والمؤتمرات الدولية كلها كانت زمان بيبقى لازم حضور، دلوقتي لا، بقت اللي هو نظام هيبرد اللي هو بيبقى حضور او اونلاين. يعني انا واحده من الناس تقريبا يعني ما فيش سنه من ساعتها او كده الا ما يبقى مثلا مشاركه لا اما كمحاضر لا اما حضور او رئيس جلسه او كده فاكتر من مؤتمر في السنه. ده كمان وفر لي ان انا بدل ما كنت بسافر مثلا مره في السنه في مؤتمر، لا ان انا بقيت بشارك في اكتر من مؤتمر خلال السنه. فطبعا دي انا شايفاها ان هي وسيله جميله جدا، طلعي لابحاثك للعالم فبتدي الناس تعرفك، يعني لما بتتكلم في اي مؤتمر ويشوف البحث ان مصر عملت الانجاز العلمي ده طبيعي بيبقى حاجه كويسه جدا، ان هي حاجه تشرف في يعني الواحد بيبقى فخور ان هو بيمثل مصر بحاجه جديده وبحث جديد. الحقيقه حضرتك بتقدمي نموذج مشرف للمراه المصريه ونموذج مشرف للمراه العربيه ايضا. كل الشكر للاستاذه الدكتوره امل سعد الدين حسين، استاذ صحه البيئه والطب الوقائي والعميد السابق لمعهد بحوث البيئه والتغيرات المناخيه، رئيس عياده الاقلاع عن التدخين بالمركز القومي للبحوث. استفدنا كثيرا من هذا الحوار وهذا اللقاء. وانا متشكره جدا ليكي، وفعلا الكلام معاكي ممتع جدا، واسترسلنا في الكلام من مواضيع كتيرة، فيعني أنا بشكرك برضو جدا جدا. الأسبوع القادم مزيد من الخطوط المتقاطعة مع منى غرابة. كل الشكر لمونتاج كريم أمحاوي.